أرض الآباء التي هي أسنى ما ينال منها يحيي أسنى ما ينال منها يحيي أرض الآباء التي هي أسنى ما ينال منها يحيي أسنى ما ينال منها يحيي برب الناس قالت عوني أرض الآباء تبنى تلينا أدنى ما ينال منها يحيي أدنى ما ينال منها يحيي صلوا على نور الأعياد والخير والفضل نبينا علي الشان بالسر والجهر صلوا على نور الأعياد والخير والفضل نبينا علي الشان يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله أبا الزهراء رحمن بالسر والجهر صلوا على نور الأعياد والخير والفضل نبينا علي الشان بالسر والجهر صلوا على نور الأعياد والخير والفضل نبينا علي الشان يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله يا حبيبا